خصومتنا مع اليهود خصومة عقدية، ليست خصومة على أرض. هم يقاتلوننا بعقيدة ونحن نقاتلهم بتراب. هم يقاتلون على القدس وعلى البقاء في هذا المكان، ولن يفرطوا في هذا المكان. علاجنا الحقيقي هو أن يرجع الناس إلى الله عز وجل، لأن النصر بيد الله. نحن متى تمسكنا بعقيدتنا نغلبهم في ضحوة من نهار. نحن أمة شجاعة، نحن أمة تحمل قلوبا من حديد، لكن لم نجرب، يعني ما أخذنا فرصتنا حتى الآن. باب الجهاد مغلق، لن يحل هذه المسألة إلا أن ترفع رايات الجهاد. نحن أمة أولى بالنصر وأولى بالتمكين، لأننا إذا مكننا بالأرض سعدت البشرية كلها.